والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. في هذه الآيات الكريمة من سورة السجدة يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض. الظلم أنواع، ولا أحد أظلم، يعني وصل إلى الحد الأعلى في الظلم، من ذكر بآيات الله البينة الواضحة الدالة على وجوب الإيمان بالله ومتابعة رسله، آيات بينة تدل على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ثم بدل أن يقبل ويؤمن ويستجيب لنداء الله جل وعلا يعرض. لا أحد أظلم من هذا، لأنه بهذا العمل ظلم نفسه ظلما عظيما، لأنه كفر بآيات الله، فأوصل نفسه بهذا العمل إلى النار، بدل من أن يوصلها بطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته إلى الجنة والنعيم المقيم، أوصلها إلى العذاب السرمدي المستمر، فهو قد ظلم نفسه منتهى الظلم. والمراد بآيات الله آيات الله المتلوة القرآن، وآيات الله المعلومة الآيات الكونية الدالة على قدرة الله جل وعلا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات دالة على وحدانية الله جل وعلا، فيذكر بآيات الله ويوعظ بها ويبين له الحق، فيقابل هذا البيان وهذا الإيضاح بالإعراض والانصراف الكامل عن التأمل والتدبر. وقال هنا جل وعلا: ثم أعرض عنها. ثم جيء بها للدلالة على استبعاد ذلك، أي أن هذا شيء بعيد، أن يذكر بالآيات الله ولا يسمع ولا يطيع ولا يستجيب بل يعرض، هذا شيء بعيد، يعني ما ينبغي أن يوجد من عاقل والاستفهام في قوله جل وعلا ومن أظلم استفهام إنكاري، إنكار عليه، أي لا أحد أظلم من هذا. ثم قال جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون. فهذا مجرم، هذا الذي ذكر بآيات الله وأعرض وانصرف ولم يقبل هدى الله مجرم، والله جل وعلا وعد المجرمين بالانتقام. إنا من المجرمين منتقمون، والله جل وعلا شديد إذا عذب عبدا ولا يعذب إلا من يستحق، من يستحق التعذيب، لا يعذب إلا من يستحق التعذيب جل وعلا. وأخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، يملي جل وعلا للظالم ولا يمهله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز ذو انتقام. إنا من المجرمين منتقمون. وقد يكون الانتقام في الدنيا وقد يكون الانتقام في الآخرة وقد يكون الانتقام فيهما معا، يعني في الدنيا والآخرة، كما حصل لكفار قريش، انتقم الله جل وعلا منهم في الدنيا وأخزاهم بالقتل والأسر، ثم بعد ذلك العذاب الشديد السرمدي في الدار الآخرة. ففي هذه الآية وعيد من الله جل وعلا لمن اتصف بصفة الإجرام، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ولقد آتينا موسى، أعطى الله جل وعلا موسى الكتاب، وهذا الكتاب هو التوراة، أوحاه الله جل وعلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة كلام الله جل وعلا كما تكلم بالقرآن والإنجيل والزبور، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. في هذه الآية ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أعطينا موسى الكتاب التوراة كما أعطيناك الإنجيل، فأنت رسول كالرسل السابقين، أوحي إليهم بكتب وأوحي إليك بكتاب. وذكر الله جل وعلا موسى لكثرة من ينتسب إليه ممن هم يزعمون أنهم على دينه وليسوا كذلك. فاليهود في المدينة يزعمون أنهم على دين موسى وليسوا كذلك، لأنهم حرفوا التوراة وبدلوها وزادوا فيها ونقصوا، فليست التوراة التي بأيديهم هي التي نزلت على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهم غير متقيدين بها، لكنهم يزعمون زعما. فقال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب، وموسى من الأنبياء الأقربين من محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرب منه إلى محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الله موسى ولم يذكر عيسى هنا لأن الإجماع على رسالة موسى عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى، النصارى يعترفون برسالة موسى عليه الصلاة والسلام، وكذا اليهود الذي هو رسول إليهم، بخلاف عيسى عليه الصلاة والسلام فالنصارى يعترفون برسالته ونبوته، وأما اليهود فلا، لا يعترفون برسالة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل ينسبون أمه إلى الزور وإلى الكلام القبيح البعيد كل البعد عن جناب الرسالة وأمه مريم عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن يا محمد في مرية، يعني في شك من لقائه، من لقاء موسى عليه الصلاة والسلام. أين هذا اللقاء؟ لقيه صلى الله عليه وسلم في الأرض، ولقيه في السماء، وسيلقاه في الدار الآخرة. قال بعض المفسرين فلا تكن في مرية من لقائه في الدار الآخرة، بأنك ستلقاه في الدار الآخرة. قال بعضهم بأنك ستلقاه في الدنيا، وقد لقيه صلى الله عليه وسلم في ليلة عرج به إلى السماوات العلى، لقي موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة. ولقيه صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به في قبره هناك، ووصفه صلى الله عليه وسلم للناس بعدما عاد عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل كيف لقيه في قبره في طريقه إلى بيت المقدس ثم لقيه في السماء السادسة؟ نقول نعم، ما دام أن ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة فلا إشكال، ونؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فيصح أن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يمر على موسى في قبره فيراه، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم وجد موسى بعد ذلك قد عرج به إلى السماء السادسة فلقيه هناك، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه. وقال فلا تكن في مرية من لقائه. فكان قتادة رحمه الله يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم التردد بين موسى وبين الله جل وعلا حينما أوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، وتجاوز موسى وتجاوز الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وفرض الله جل وعلا على محمد الصلاة في اليوم والليلة 50 صلاة، ونزل صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، حتى مر بموسى في السماء السادسة فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأعلمه، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد عالجت الناس قبل، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله فحط عنه 5، ثم عاد إلى موسى فقال له مثل الأول، وهكذا حتى آخر مرة قال 5، فرض علي 5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: قد استحييت من ربي. فقال الله جل وعلا: إنها 5 في الفعل، 50 في الأجر، إنه لا يبدل القول لدي، أو كما قال جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه في طريقه في قبره، ورآه في السماء السادسة، والله على كل شيء قدير، والأحاديث ثابتة في الصحيحين. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني لقاء موسى وقد لقيه صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد كما تقدم: فلا تكن في مرية من لقائه في الدار الآخرة. وقيل المعنى: فلا تكن في مرية من لقاء إك ما لقيه موسى، يعني أعطينا موسى الكتاب فلقي ما لقي من بني إسرائيل ومن الفراعنة، فلا تكن في مرية بأنك ستلقى مثل ما لقي موسى، حيث أوحي إليك بكتاب كما أوحي إلى موسى. وقيل غير ذلك من أقوال بعضها ضعيفة لا يعضدها الدليل، كمن قال إن هذه تابعة لقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فلا تكن في مرية من لقائه وما بينهما اعتراض، وغير ذلك من الأقوال. والأقرب والله أعلم أن ذلك إخبار من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيلقى موسى في الدنيا وقد لقيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى ليلة المعراج عند الكثيب الأحمر من الرمل وهو قائم يصلي في قبره، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وفي حديث المعراج أنه رآه في السماء السادسة، فرآه قبل صعوده إلى السماء، ورآه بعدما صعد إلى السماء. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه، الضمير في جعلناه قيل راجع لموسى عليه الصلاة والسلام، هدى الله جل وعلا به كثيرا من بني إسرائيل، وقيل راجع إلى الكتاب الذي هو التوراة، والتوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، لا منافاة بينهما، سواء جعل الضمير يعود إلى موسى فالله جل وعلا هدى به كثيرا من بني إسرائيل، أو يعود إلى التوراة فالله جل وعلا هدى بالتوراة كثيرا من بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حينما عرضت عليه الأمم قال: فإذا سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي، قالوا: هذا موسى ومن معه من آمن به، حيث أنه آمن بموسى عليه الصلاة والسلام كثير من بني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني هدى الله جل وعلا كثيرا من بني إسرائيل بموسى عليه الصلاة والسلام وبالتوراة الذي أنزلت عليه. ثم أثنى الله جل وعلا على بني إسرائيل قبل أن يبدلوا التوراة، فالخلف بدلوا وغيروا، وأما من كان مع موسى ففيهم خيار يثنى عليهم، وأثنى الله جل وعلا عليهم قال: وجعلنا منهم أئمة. والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة، وقد يكون قدوة في الخير وقد يكون قدوة في الشر، كما قال في آل فرعون: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا في بني إسرائيل. من هؤلاء الأئمة؟ قيل: هم من أنبياء بني إسرائيل، وقيل: هم المراد بهم من صلحاء قوم موسى، من آمن بموسى، فآمن بموسى خيار من بني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة قادة يقتدى بهم في الخير، يهدون بأمرنا، يعني يدعون ويهدون الناس. والهداية كما عرفنا هدايتان نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهي المرادة هنا، وهداية توفيق وإلهام، وهذه إلى الله جل وعلا وحده. الهداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وهداية التوفيق والإرشاد: إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق والإلهام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هو الهادي، هداية التوفيق والإلهام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون إلى دعوتنا وإلى طريقتنا الصحيحة، أو بأمرنا لهم أمرناهم بذلك فهم يهدون الناس، يعني يدلونهم ويرشدونهم. وهذا ثناء على صلحاء بني إسرائيل. لما صبروا، يصح أن يكون لما حين صبروا، حين ما اتصفوا بصفة الصبر جعلهم الله جل وعلا أئمة. والإمام لا بد أن يكون عنده صبر وعنده تحمل، لن ينال الإمامة بالهوينة، بل لا بد من التحمل والصبر. لما صبروا، أي حين صبروا على الأذى، وصبروا على التكاليف الشرعية، وصبروا عن الامتناع عن المعاصي وما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء، ولما فيها قراءتان: لما صبروا ولما صبروا، لما صبروا بمعنى حين صبروا، ولما صبروا يعني لصبرهم، اللام حرف جر وما مصدرية أي لصبرهم، جعلناهم أئمة وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا بآياتنا يوقنون، وهذه لا بد أن تكون في الهادي إلى الصراط المستقيم، لا بد أن يكون هو موقن ويدعو إلى ذلك. جعلهم الله جل وعلا أئمة وقدوة في الخير لما فيهم من الصبر ولما فيهم من اليقين، واليقين درجة عالية لا يتصف بها كل مسلم، قد يكون مسلم لكن لم ينل درجة اليقين. وكانوا بآياتنا يوقنون أي يصدقون تصديقا كاملا وانقيادا لا تردد فيه ولا شك، وذلك ليقينهم أنها من عند الله جل وعلا وأنها مما يجب العمل به، فلم يترددوا وكان صبرهم قوي في ذلك، فصبروا وتيقنوا وعملوا فنالوا بذلك وظيفة الإمامة. فالإمامة منزلة عالية رفيعة لا تحصل إلا بالصبر والتحمل واليقين فيما يرد عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.